يصلح إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة تنعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبائي إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم ويبارك أعماركم ويكثر أرزاقكم ويشرح صدوركم ويرفع قدركم وينور قبرنا وقبركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه وتحت لواء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابي، اللؤلؤ والمرجان صفة جديدة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى. لازلنا في الله أرحم من الأم بولدها، ولعل هذه آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة المباركة في الله أرحم من الأم بولدها. المرة دي احنا نتحدث عن ولاية الله لخلقه. اتكلمنا كيف أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها في عطفها وحبها ورحمتها ودفاعها عنه، وشفنا قد ايه رحمة الأمهات ودفاعها عن صغرها. تخيل أن اللي خلق هذه الرحمة كلها ربنا. يعني ليه ربنا أرحم من الخلق جميعا؟ رحمة الأم جزء من 100 جزء من رحمة نزلت للخلق جميعا، فأيهما أكثر، رحمة الأم أم رحمة الله؟ رحمة الله. النهاردة احنا نتحدث عن ولاية الله لخلقه، جزء من الرحمة خاص بالولاية. يعني الولاية؟ قال الله عز وجل: وهو الولي الحميد. الولي هو الذي ينصر أولياءه ويخلصهم مما يضرهم ويؤتيهم ما ينفعهم بهدوء. يعني ايه بهدوء؟ يعني بنعومة وبلطف وبرقة. يعني ممكن واحد جاي يضرك وربنا سبحانه وتعالى يجعله ينفعك، ممكن تعمل حادثة وربنا سبحانه وتعالى يقدر ان الحادثة ده هي تفادي بها حادثة اخرى اكبر منها واعظم منها. يقدر الله عز وجل ان واحد يكون جاي يضرك فربنا سبحانه وتعالى يعطله ويشغله بنفسه وانت لا تدري، هذا الامر كثير جدا. ولاية الله لخلقه، الله سبحانه وتعالى ولي الذين أمنوا. قال تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حد فينا شعر هو خرج من الظلمات إلى النور إزاي؟ يعني لو واحد فينا كان عاصي وبعدين تاب، لو كان غافل وبعدين ذكر، لو كان بخيل وبعدين ربنا أكرمه بالإنفاق، يقول لك: والله أنا الحمد لله صدري انشرح وبقيت محب للطاعة وبقيت ارتاح في الصلاة، وهي تقول لك: أنا بقيت محجبة، ده أنا كنت بكره الحجاب ربنا حببني فيه. أنا بسألك سؤال: ربنا حببكوا في الطاعة ازاي؟ هو ده، هذا هو الولي. الله ولي الذين آمنوا يدافع عنك. انت حواليك شياطين انت لا تدري بها، حواليك شياطين انس وشياطين جن، كما كان علي رضي الله عنه يقول: نفسي والدنيا وهواي والشيطان، كيف الخلاص والكل أعدائي؟ أخلص إزاي من ده كله وكل دول أعدائي؟ مين اللي ممكن يدافع عنك ضد دول كلهم؟ ومين اللي ممكن يمنع عنك شر دول كلهم؟ ربنا بس، ربنا بس. ودي من أجمل الصفات، اللي تخليك تعتمد على الله سبحانه وتعالى وما تقلقش وما تخافش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وقادر على كل شيء وقاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبابي، الله سبحانه وتعالى هو الولي الحميد. لو شفنا ولاية الله سبحانه وتعالى لخلقه قبل ما نبدأ إزاي ربنا بيتولاهم، ربنا بيتولى مين؟ أول حاجة الله ولي الذين آمنوا، يبقى أول حاجة لازم يكون مؤمن مصدق. عارف أنت لو مش مؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر وفوق كل شيء قاهر وبيده ملكوت كل شيء يخفض ويرفع ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى، عمرك لما تجيلك نعمة مش ممكن تعرف مين اللي جابها لك، ولو صرفت عنك نقمة مش ممكن تعرف مين اللي صرفها عنك. يعني لو واحد مثلا ماشي بعربية وصرف الله عز وجل عنه حادثة، يقول يا سلام ده العربية كانت جامدة جدا، ده أنا يدوب عملت كده الدريكسون كان، أو يقول لك إيه يا لولا الرجل شاور لي ده أنا كنت عملت الحادثة ده، يقول لك لولا أنا شفت اليافطة ما كنتش عرفت إن في مطبات، لولا شفت النور اللي هناك ده كنت خبطت في الراجل. يعني ربنا ما عملكش حاجة خالص، يا ربنا سبحانه وتعالى ما أرشدكش لأي شيء، ما هدكش لأي شيء، سبحان الله العظيم. طب ما هو ناس كتير جدا بتبقى شايفة الطريق وسبحان الله العظيم بيقع وبيعمل حادثة وبيخبط، عمل كده ازاي وحصل له كده ازاي؟ سبحان الله العظيم رفعت عنه الحفاظة في هذا الوقت. فانت ما تنسبش، لا تنسب حفاظة لغير الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مين اللي بيصرف عنك البلاء؟ طب هقول لكم على حاجة، انفلونزا الخنازير موجودة في كل حتة دلوقتي، يعني تقريبا في 40 دولة في حالات انفلونزا خنازير. مين اللي صرف انفلونزا الخنازير عن المسلمين؟ ومين اللي صرفها عن ناس وأصابت ناس آخرين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده. ربنا هو اللي بيتولاك، لذلك ممكن يسلط عليك الشيطان في وقت من الأوقات، شيطان إنس أو جن، تحاول تخلص مش عارف، تحاول تبتعد ما فيش فايدة سبحان الله العظيم، ومرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يتولاك وتدعو الله عز وجل يصرف عنك كل ده. مين بقى اللي صرف عنك ده؟ ربنا. نبي الله يوسف عليه السلام دخل غيبة الجب، ربنا أخرجه زي ما هنشوف بعد شوية. نبي الله يوسف دخل غيبة الجب خرج، دخل القصر دخل السجن خرج، لكن لما ابتلي بفتنة رأى أنه لابد أن يكافح فيها، لسه ما صرفتش عنه بعد، وهي فتنة النساء اجتمعن عليه، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، أنت اللي تتولاني، أنت اللي تتولاني وأنت اللي تصرف عني كيد الكائدين وشر الأشرار وضرر الفجار، يا رب أنت اللي تتولاني. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمين جزاك الله عنا خيرا. وجزاكم. أنا كنت عايز بس أشكر حضرتك على طب احنا معانا ام حمزه. السلام عليكم يا ام حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتنا واياكم. امين يا رب العالمين. ارجو منك انك تدعي لي يا شيخ، ربنا يسترنا وإياكم ويكرمنا إياكم. إيه إيه، ربنا يفك كربي إن شاء الله. ربنا يفرج كربك ويزيل همك ويرزقنا وإياك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. إيه لحمزة، إن ربنا يجعل حفظة القرآن إن شاء الله، ربنا يرزقه هو وأولادنا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين. إيه إن ربنا يثبتني على لسة الحجاب وإني أحفظ القرآن إن شاء الله. ربنا يكرمك يا أم حمزة يا رب. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. وجزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم عمار. ازاي حضرتك يا استاذ امين؟ الشيخ امين الحمد ربنا لله. يبارك لنا فيكم يا رب العالمين. انا نفسي ابني عمار يحفظ القران الكريم على ايديك وعلى على ايدي الشيخ عبد الوهاب يا رب العالمين ان شاء الله. نفسي اعرف حتى رقم الدار او اعرف رقم حضرتك او اي حاجه ان شاء الله. حاضر خديه من الكنترول ان شاء الله. حاضر. ومعانا ام محمد من اكتوبر. اهلا يا ام محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا والله. وجزاك. وجزا كل العاملين في هذا البرنامج خيرا الجزاء يا رب العالمين. آمين. والله إن حضرتك تكلم عن رحمة، أنا حصل في موقف كده كان منحة من الله سبحانه وتعالى، إن أنا أعطيت صدقة ابنها ما حدش يعرف أنا حاجة في الخفة، فابني كان جاي بيجري لقى خالته والعربية كانت جاية على آخرها، والله العظيم ده يعني موقف حقيقي. فانا بصيت على الموقف يعني وقعت، قلت خلاص هي كده هتدفعه دفعه جامده قوي، فلطف الله سبحانه وتعالى ما اعرفش هي جت ازاي لحد الان. والله الموضوع ده بقى له سنه انا عماله افكر فيه واقول سبحانك يا رب كم انت رحيم من بعبادك. والله مؤكد يعني كل اللي يشوف الموقف ده يقول لي انا مش عارفه العربيه وقف ازاي وابني كسلم ازاي، انا مش عارفه، كلهم مستغربين والله لحد الان. والله يا شيخ امين يعني يا ام محمد انا ربنا واسع قوي قوي. هسالك سؤال. اتفضل حضرتك. مين اللي ماسك السماوات والارض؟ ربنا سبحانه وتعالى. انا حبيت اقول الموقف ده والله عشان الكلام يعني العربيه فيه. اكبر من الشمس؟ لا طبعا يعني والله العظيم انا يعني التريلات يعني انا من ساعه الموقف ده بقاله سنه والله العظيم بحب ربنا جدا جدا، وعارف ان كل شيء يعني لا يجرى في السماوات ولا في الارض الا بعلم الله سبحانه وتعالى، فرحمه ربنا واسعه قوي ولطفه بعباده ارحم بكتير من حاجات كتير والله العظيم. ماشي يعني ربنا يجازيكم خير الجزاء عن هذا البرنامج الجميل، والله ما تعرفش بيعمل في شعورنا ايه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. والف سلام على ابنك وربنا يديمه سالم غانم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام سلمى اتفضلي. عليكم السلام وكاسه. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. اللهم زد هذا الوجه نورا ان شاء الله رب العالمين. الله يسترك. بارك الله فيكم. امين. نستاذن حضرتك يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي وجميع العاملين بقناه الرحمه، ربنا يجازيكم عنا كل خير. احنا ورانا ابطال. نتمنى عظماء صغار يرجع بقى طول قوي. نعم يا فندم؟ طول قوي عظماء صغار. ان شاء الله قريب ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. رقم حضرتك يا شيخ؟ خدي حضرتك من الكنترول. ان شاء الله. اتصل اخر؟ فيقاني؟ يعني ام محمد او بتقول ان العربيه وقفت ما تعرفش وقفت ازاي. طب ومين اللي ماسك السماوات والارض؟ ها ومين اللي ماسك النجوم دي كلها والاجرام السماويه؟ وسبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يا اخواني الله ولي الذين امنوا، دي اول حاجه، دول اول فئه ربنا سبحانه وتعالى بيتولى. تاني فئه المتقين. خد بالك انك بكل تقوى لله عز وجل بتتقيها بيكون لك رصيد عند ربنا، بيكون لك رصيد عند ربنا بيتولاك بيه. يعني ايه؟ انت عايز تأمن مستقبلك، عايز تغتني، عايز تعيش كويس، عايز تبني بيت، عايز تجيب سيارة، عايز تعلم ولادك، فبتعمل ايه؟ بتحوش. مش كل اللي بتكسبه بتصرفه، انت بتكسب بتصرف على قدك وبعدين بتوفر الباقي. توفيرك الباقي ده بيقول انك عايز تتقي بالفلوس دي ضرر قادم. زي ايه؟ زي مرض عايز تشتري له دواء، زي عري عايز تشتري له ثياب، زي جوع عايز تشتري له طعام، زي جهل عايز تشتري تعليم لولادك، وعايز طيب زي ايه كمان؟ زي بيت، زي سياره، زي غيره. احنا بقى رصيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى، رصيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى تقوى الله، تقوى الله عز وجل. قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. ما تخافش، زي ما انت بتخاف دلوقتي من الجوع والعطش والحر والبرد، وخايف من المرض، وخايف من الحوادث، وخايف من من من من تقلبات الدهر، لازم تخاف كمان من المعاصي، ولازم تخاف من بعدك عن الله سبحانه وتعالى، لازم تخاف من الفتن، لازم يبقى لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى يقيك به شر الفتن ويحفظك به من شر الاشرار وكيد الفجار. لازم كده. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. في أمان كده عن زي شركات التأمين دلوقتي، مع إن شركات التأمين فيها نهي ومشاكل، لكن شوف كل واحد عايز يأمن. أهو أنت عايز تأمن؟ خليك جنب ربنا، خليك في جنب الله سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشان كده شوف مثلا ربنا تولى الثلاثة الذين دخلوا الغار، في ثلاثة دخلوا الغار ونزلت صخرة عليهم فسدتها، بدأ كل واحد فيهم يدور يقول يا ترى أنا اتقيت ربنا إمتى، أنا عملت إيه مع ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينه يتولاني بيه دلوقتي. فكروا، وأنا بقول لك دلوقتي فكر معايا، أنت عملت إيه مع ربنا يتولاك بيه لما تبقى في وقت ضيق؟ النبي عليه السلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اجعل لنفسك رصيد مع ربنا عشان يتولاك في الشدة. لذلك الثلاثة اللي دخلوا الكهف واحد فيهم قال إيه ده، أنا اتقيت ربنا في وقت كان أبويا وأمي عايزين يأكلوا وناموا من غير ما يأكلوا، فجبت اللبن وعايز أكلهم لقيتهم نايمين. طب عمل إيه؟ خاف لحسن ولاده يشربوا اللبن وأبوه وأمه يقوموا المساكين الضعفاء ما يلاقوش أكل، فعمل إيه؟ مش مثلا نحط على جنب، لا، أو لا، القيمة هنا يا إخواني في تقوى الله. يعني ممكن واحد فينا دلوقتي يقول لك طب ما كان حطه على جنب وخباه من الأولاد وخلاص، لا، ده عمل إيه؟ ده رقيق القلب وصافي النفس ورقيق المشاعر، عمل إيه؟ بقى حريص واقف ماسك الإناء خدمة لأبويه وناظر لأبويه علشان أول ما يقوموا يشربهم. طب وأولاده؟ منعهم من الشرب، كل ده في وقت واحد. يعني جاي تعبان من شغله واشترى أكل، مش بس كده راجع البيت لقاهم نايمين، مسك الطبق بتاع الطعام أو اللبن واقف عينيه على أبوه وأمه، طب ما يصحيهم؟ لا، ده عايزهم يرتاحوا، لأن مدام نايمين يبقوا مرتاحين، أول ما يقوموا من النوم وياخدوا قسط راحتهم يشربوا، وأولاده عمالين يصرخوا، مستحمل جوع أولاده ومستحمل تعب جسمه ومستحمل دقة ملاحظته علشان أبوه وأمه. ليه؟ علشان ربنا أمر ببر الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين. عشان كده فعلا وأنا يعني مع قول الشيخ محمد حسان في المسألة دي، بر الوالدين يا إخواني سعادة عظيمة جدا، واللي انت هتنفقوا عليهم ربنا هيرجعوا لك أضعاف مضاعفة. منين؟ من عنده سبحانه وتعالى. هو ربنا في حاجة مش من عند ربنا؟ كل حاجة من عند ربنا. فلذلك شوف ده اتقى الله، اتقى الله، ما يعني ما أهملش وما تجاهلش أبو أمه، لا، فضل كده منتظر بحد ما قاموا وشربوا، قال اللهم إن كنت فعلته ابتغاء مرضاتك، يا رب إذا كنت عارف إن أنا بتقيك بالعمل ده، وإن كنت عارف إن أنا لا بعمله مثلا يعني عشان الناس تقول علي إن أنا بار، ولا إن أنا بعمل كذا علشان الناس يقولوا علي إن أنا مؤدب، لا، ده أنا عملته عشان خاطرك، كل وقفة وقفتها وكل مسكة مسكتها للطبق وكل حطبة حطبتها عشان أبيعها وأجيب بيها اللبن ده، وكل ألم علمته علشان ولادي بيصرخوا، وكل راحة أبويا وأمي ارتاحوها وأنا مستنيهم هم نايمين، وكل شربة شربوها لما نزلت في أمعائهم شبعتهم واتبسطوا، إن كنت عارف إن كل ده كان عشان خطرك أفرج عنا ما نحن فيه. على طول على طول الرصيد بدأ يتحرك، راحت جزء من الصخرة متحرك. الثاني قال اللهم إنه كان لي أجراء، أجراء ناس بتشتغل عنده، فانتهى اليوم فأعطيت كل واحد منهم أجرته، فانصرف أحدهم ولم يأخذ أجره، قال فادخرته له، خد فلوس الراجل، قال وثمرته له، يعني قعد يستثمره، يشتري مثلا دجاجة، باضة الدجاجة، بدأ يراعي الدجاج، بدأ يراعي البيض، فأس بقى كتاكيت، كبرت الكتاكيت، باع الكل، جاب شاه، الشاه دي برضو رعاها لحد ما حملت وبعدين انجبت وبعدين بقى غنم وبعدين بقى بقر وبعدين بقى بيوت وبعدين بقى اراضي. سبحان الله العظيم، يعني ايجار يوم واحد بقى ملك كبير. فجاءه الرجل وقال له يا عبد الله اتذكر يوم كان، فاكر بقى من كام سنة انا كنت بشتغل عندك وبعدين نسيت اجري، انا محتاج الاجر ده، انا جعان، اديني فلوس عشان اروح اكل. فقال كل ما تراه لك، كل شايف الاراضي دي وشايف الملك ده، قال خذه فهو لك، ده بتاعك. قال لا تهزأ بيه، انت بتهزأ معايا؟ قال لا، كل هذا لك. فاخذه ولم يبق منه شيء، ما خلاش حتى حبل يتربط بيه بعير. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك، عملت كل الكلام ده عشان خاطرك أنت، من أجلك أنت، تقوى لك أنت، خوفا من تضييع حق العباد، اللهم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الجزء الثاني من الصخر. طب والثالث؟ جه الثالث، شوف بقى تقوى الله عز وجل. قال اللهم انه كان لي ابنه عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها فاق، احتاجت في يوم من الايام فلوس، فجاءت فطلبت مني، فقلت لها لا اعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فانصرفت ثم عادت اليه وتم له ما اراد، مكنته من نفسها، ولكنه قبل ان يفعل ما حرم الله تذكر الله عز وجل، تذكر الله، فأخافته المرأة في الله عز وجل، قالت يا ابن العم لا تفض الخطم إلا بحق، إياك وأن تقترب مني في الحرام. قال فقمت عنها وأعطيتها ما تريد، ها، ولم يفعل ما حرم الله. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك فافرج عني ما نحن فيه، فافرج عنا ما نحن فيه. خد بالك في هذه النقطة جزء عظيم جدا، والكلام ده أنا بقوله لكل شاب وفتاة حصلت له فتنة برجل، حصلت له فتنة بامرأة، أو امرأة حصلت لها فتنة برجل. الداخلي يا أخي الكريم، الداخلي في يعني شخص بيقول لي أنا وقعت كده يمكن مرة أو مرتين، ولكن قومت ودعيت ربنا سبحانه وتعالى في المرة الثالثة واستعنت بالله عز وجل. بيقول لي والله ذقت حلاوة إيمان بعدما فضلت الله على الحرام، ويقول ندمت ندما عظيما على ما فعلت من قبل، عرفت قد ايه انا ضيعت حظي من الله سبحانه وتعالى، ولكن عرفت قد ايه قرب الله اعظم من كل قريب، وحب الله احلى من كل حبيب سبحانه وتعالى. لذلك شوف المؤمن اذا ذكر ذكر، ممكن الهوى يجرف الانسان، يجرفه لمحطة محطتين بس ما يوصلش المحطة الاخيرة ابدا. فإذا وصل، شوف ده وصل لآخر محطة وبعدها الزنا والعياذ بالله عز وجل. ولكن ذكرته المرأة بالله، قالت له لا تفض الخطم إلا بحقي، وذكرته بالله سبحانه وتعالى فانصرف عنها. ده معنى إيه؟ إنك ما تيأتش، كنت في المرحلة الأولى في المعصية استعن بالله يرجعك، طب خطيت محطة تانية محطة تالتة، الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نبي الله يوسف عليه السلام لما تعرض للمعصية قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أنت ولي. لذلك برضو نبي الله يوسف كان بيتكلم عن ولاية الله عز وجل له بشكل رقيق جدا جدا، هنوصله بعد قليل. لكن مهم في الثلاثة دول دي معناه أن الله سبحانه وتعالى صرف عنهم الجزء الأول من الصخرة والثاني، وفرج الجزء الثالث من الصخرة بدعاء الأخير. ده معناه إيه؟ إن ترك المعصية زي فعل الطاعة، الأول كان برا والثاني كان أمينا، طب والثالث ترك الحرام. يبقى أنت لو تركت حرام لله عز وجل يبقى دي تقوى لله، لو أنت تركت مال حرام ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويعطيك المال الحلال، تركت امرأة حرام ربنا يتولاك ويعطيك امرأة حلال، تركت فعل حرام ربنا يتولاك ويعطيك فعل وعمل حلال. لذلك قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتذكروا السبعة الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أهدي طاعة، طب شاب نشأ في عبادة الله أهدي طاعة، رجل معلق قلبه بالمساجد أهدي طاعة، طب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دي إيه؟ دي ترك معصية، ترك المعصية خوفا من الله زي فعل الطاعة حبا في الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مين معايا؟ شاهد مراد لطفي. مين؟ شاهد مراد. اهلا وسهلا. يا مرحبا. كيفك يا شاهد؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طيب ولا الحمد. انا بحب برنامجك كتير كتير والله، وانا بحبكم جدا. يا ريت ويا ريت تضلك تجيب كل يوم حلقة حلوة. الله يكرمكم. جزاك الله خيرا يا شاهد، الحقيقة كلام جميل، والحقيقة والله القناة والأستاذ محمود حسان والشيخ محمد بيرعونا رعاية جامدة جدا في البرامج، بس ما نقدرش نجيب البرنامج كل يوم يعني يا شاهد. معنا أخ حمدي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين. إحنا كنا عايزين تليفون حضرتك علشان الدار اللي قلت عليها. والله هي لسه ما اتفتحتش، لكن اتفضل خد التليفون من الكنترول. أدي تليفون مع حضرتك؟ خده من الكنترول إن شاء الله يدهولك. معي اخواني، فزي ما اقول لكم، تترك معصية زي انك تفعل طاعة. وجرب، جرب وخليك جامد، جرب وخليك قوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. جرب وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معاك ايه. هو ربنا هيسيبك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيهملك؟ الله ولي الذين امنوا، ربنا يتولاك. هو انت اللي بتترك عشانه ما حرم، واللي بتترك عشانه اللي نهى عنه؟ مش عارف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله قد إيه أنت كنت بتحب العمل ده وتركته ليه؟ ألا يعلم سبحانه وتعالى قد إيه أنت بتشتهيه ومنعت نفسك عنه؟ يعلم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال الله عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يعلم جيدا، بل تمام العلم، أنت قد إيه بتضحي عشانه، قد إيه بتضحي عشانه. ومعنا اتصال المرة دي بقى من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أرجو منك يا شيخ أن تدعو لنا بأن يعيد الله لنا خلاص الرحمة، فقد فقدناها منذ أن انطلقت على القمر الصناعي الجديد، ونحن مشتاقون إليها جدا. ربنا سبحانه وتعالى يرجع إليكم قناة الرحمة يا رب، بس الله سبحانه وتعالى أن يكون التردد الجديد يعني من الترددات اللي ممكن توصل لكم. حضرتك تابعيها على الموقع لحد بإذن الله عز وجل لما تقدروا بعد كده تدركوها على الـ على الـ على الشاشات. حضرتك عارفة الموقع؟ تقريبا الاتصال انقطع. وده أنا يعني بقول لكل إخواني ينشروا التردد الجديد. وجه التردد الجديد موجود على الشاشة على طول، فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا إياكم. أظن 12475 فالدخر حوش عند ربنا سبحانه وتعالى الدخر. ما تسيبش نفسك كده من هذا الادخار، من هذا الادخار، إنك تعمل لله سبحانه وتعالى، تعمل لله سبحانه وتعالى في مكان لا يراك أحد فيه. معايا؟ تخلص لله سبحانه وتعالى، تدخر إخلاص وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. زي مين؟ تخيل قصة يعني قرأتها. واحد كان بيسبح مع إخوانه في قاع البحار وبيغطس، ومرة واحدة الإطار اللي حوالين الوجه ده اتفك، فدخلت المية في أنفه وأغمى عليه، وهو تصور طبعا ان هو كان بيموت صارع الموت. المهم أغمى عليه، إخوانه شافوه بيسقط فعرفوا ان في مشكلة حصلت له، جوله بسرعة وطلعوه وودوه المستشفى وعملوا له الإسعافات، فربنا سبحانه وتعالى أكرمه وعوفي. هذا الرجل تفتكروا عمل إيه؟ تفتكروا عمل إيه؟ لبس ملابس الغطس مرة تانية. هو طبعا كان بعيد عن الصراط الهدى، ولبس ملابس الغطس ودخل في البحر في نفس المكان اللي هو غطس فيه مع إخوانه وغرق فيه، وربنا أنقذه من الغرق في هذا المكان. نزل نزل نزل نزل لحد ما نزل على أرض البحر من تحت، وبعدين راح مصلي لربنا سبحانه وتعالى وساجد ودعا، قال: اللهم إني قد سجدت لك في مكان لا يراني إلا أنت فيه، فاغفر لي ما مضى وأصلح لي فيما بقي. شوف قد إيه يعني، خليك محترف مع ربنا سبحانه وتعالى، خلي ربنا يتولاك. يا أخي أنت طرقت كل باب وسلكت كل طريق وكلمت الناس وسألت خلق الله عز وجل، اعتمد بقى على الخالق، خلي ربنا يتولاك. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بك وأعلم بنفسك وأعلم بأوليائك. ربنا يعلم مين اللي بيحبك ممكن يجمعك عليه، ويعلم من اللي بيكرهك ومين اللي بيضرك يصرفه عنك ويمنعه من ضررك. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كل حاجة بيد الله، كل شيء بيد الله. أنا هضرب لكم بقى أمثلة، وهي أعظم أمثلة في ولاية الله سبحانه وتعالى. إيه رأيكم في نبي الله إبراهيم؟ نبي الله إبراهيم قومه هجروا، أبوه طردوا، خلاص ما بقاش فيه غير ربنا بس سبحانه وتعالى. سكت، ما سكتش، دعا برضو إلى الله عز وجل وكسر الأصنام. إيه اللي حصل؟ ربنا تولاه، كل الدنيا ضده لكن الله وليه سبحانه وتعالى. كتفوه وأصمموا أنهم يرموه في النار. من الأدعية التي ذكرت أن نبي الله إبراهيم قالها قبل أن يلقى في النار، قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا وحدي أعبدك في الأرض، اللهم فأنقذني. يعني لما تبقى في وسط مجموعة كده كلهم عصاة، كلهم غافلين وأنت ذاكر، كلهم عصاة وأنت طائع، لو حد فيهم أذاك أو دعاك لمعصية أو بيضطرك أو بيفتنك، من ضمن الأدعية: يا رب أنت واحد في السماء وأنت تعلم أني واحد في وسط هؤلاء المجموعة، أنت عارف أن أنا وحدي ما أقدرش أقاوم ده كله، يا رب أنقذني. وهتشوف اللي هيحصل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء الأنبياء: اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر. لذلك نبي الله إبراهيم لما جاءه جبريل قال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنت محتاج أي شيء؟ قال: منك فلا، لو كان منك أنت لا، أنت مخلوق مثلك مثلي. قال: منك فلا، ولكن من الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فأنقذه الله عز وجل، ربنا أبرد له النار. عشان كده ما تقعدش تحسبها بالأسباب، تقول إيه طب ربنا ينقذني من دول إزاي، طب أنا أخرج من هنا إزاي، طب دول أقوياء، طب دول أغنياء، طب دول كذا. هقول لك الأثر بتاع إبراهيم الأدهم، ولكن بعد هذا الاتصال. من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو جعفر. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيكم. إني أحبك في الله يا شيخنا. والله وأنا بحبك. أشهد بالله إني أحبك في الله. أحبكم الله. وأحب قناة الرحمة والشيخ محمد حسان. الله يكرمك. والشيخ محمود حسان وكل الإخوان المصريين، والله إني أحبهم في الله. وإحنا بنحبكم. يا شيخ أنا يعني رجائي الوحيد إنك تدعي لنا وتدعي الأمة المسلمة والأمة العربية بالهداية واتباع السنة واتباع يعني الرسول عليه السلام. والكلام اللي أنت بتقوله يا شيخ والله والله والله وربنا يشهد عليه إن كلامك صح. ربنا سبحانه وتعالى لما بينجي بني آدم بينجيه وبيطهره والله. لأن أنا السنة اللي فاتت يا شيخ أقسم بالله أقسم بالله أنا بشتغل في مصنع، والمصنع فيه ونش بيشيل الصخر. ماشي يا شيخ؟ معايا شيخ؟ نعم معاك، اتفضل. والله وانا شايل الصخر وماشي، الحبل الواير بتاع الونش اتقطع والصخره نزلت ما بين رجلي، وربنا سبحانه وتعالى هو النجاني. انا مفيش في ايدي حاجه عاملها لنفسي، ربنا سبحانه وتعالى نجاني. ربنا كبير، ربنا كبير، ربنا رحيم، ربنا غفور. ربنا يكرمك يعني. ربنا يكرمك يا ابو جعفر ويبارك فيك ويديم عليك نعمه السلامه. انا هحكي لكم برضو حكايه في عجاله كده في 10 ثواني. كان في ملجأ ايتام وفي اخين كريمين في المنصوره في طلخه، ودول يعني حبايبي، ورحنا نزورهم في يوم من الايام. كنت انا فضلت الدكتور حازم شومان، وبعدين بيحكوا لنا ان امبارح اليوم السابق لزيارتنا ليهم ان الاسانسير اظن من الدور 11 في ملجأ ايتام، ودول قائمين على شؤون الايتام فقط، الاسانسير من الدور 11 وقع بيهم وبالضيوف، مفيش مكان. يعني كانوا 11 واحد في الاسانسير يمكن او 10، والاسانسير مليان على عينه، الاسانسير وقع، وعارفين بلوكات الاسمنت، يعني مش بس الاسانسير وقع، لا ده وقع على السوست، والبلوكات الاسمنت اللي في الناحيه الثانيه اللي هي بتوزن الاسانسير بالثقل بتاعه نزلت او طارت ونزلت في فوق سطح الاسانسير. فتقوم ال ال ال ال البلوك اللي هو الحديد الظهر ده يروح واقف كده هو بين الناس، ولا حد فيهم حصل له حاجه، وقعوا ما حصل لهمش حاجه، وحديد الظهر ده وقع فوق الاسانسير راشق كده بينهم زي ما تكون بتحط قلم وسط قلام، ولا حصل لهم حاجه ولا لمسهم ولا حد، وطلعوا كلهم سالمين غانمين. ودي نتيجه عمل الصالح. من يفعل الخير لا يعدم جوازه، ما ضاع عرف بين الله والناس. ومعنا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ابو محمد. شيخ، شو حوالك؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. كيف حالكم؟ كيف حال أهل تونس الكرام؟ تعبانين. تعبانين؟ نعم. ربنا يريحكم. آمين. أنا بالثبات يا شيخ. ربنا يثبتنا وإياكم. اليوم استوقفتني الشرطة اليوم وألزمتني على الإمضاء على وثيقة بعدم بحلق اللحية. ربنا يفرج كربكم ويزيل غمكم. نسألك الدعاء يا شيخ. ربنا يجعل لكم من ضيقكم مخرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر سنة النبي عليه السلام وينصر كل مظلوم ويعطي كل محروم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم يا أهل تونس وأهل الجزائر وكل بلاد المسلمين. تعالى بقى النبي الله يوسف عليه السلام. إخوانه أرادوا أنهم يرموه في الجب عشان يضروه يبعدوه عن أبيهم. إيه اللي حصل؟ ازداد به أبوه تعلقا. طب وهو لما ترمى في غيبة الجب خد واحد ملك خد واحد باعه الملك من ملوك مصر عشان يعيش في قصر. طب هم قصدوا أنهم يحطوه في قصر؟ لا، بس ربنا أراد له أن الجب اللي ترمى فيه ظلما ده أنه يطلع في قصر. طب وبعد ما بقى في القصر أعطاه الله عز وجل حكما وعلما. طب وبعد ما النساء فتنوه أو حاولوا يفتنوه ربنا سبحانه وتعالى أنقذه. طب وبعد ما دخل السجن ربنا طلعه وطلعه إيه؟ ملك. شوفوا نبي الله يوسف يقول إيه؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت ولي، كل الأعمال اللي ده أنت، أنت ولي. والله لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا ولا تتنفس هواء ولا تمشي على أرض ولا تستظل بسماء إلا بولاية الله. والله لا يصرف عنك سوء ولا يأتيك خير ولا يصرف عنك ضر إلا بالله سبحانه وتعالى. فشوف يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما زي ما توليتني في الدنيا كده ونعمتني وأكرمتني وأنقذتني وأعطيتني من ملك الدين والدنيا، أنا بقى عايز ملك الآخرة اللي هو إيه؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حقيقة كلام كتير وجميل، لكن تعالوا بقى نشوف ازاي المخلوقات بتتولى بعضها وبيدافعوا عن بعض. تعالوا يعني معانا النهاردة عدة فقرات، تعالوا بقى كده ونشوف قد ايه كرم الله ولطف الله، مش بالمقارنة لدول، لا احنا عايزين نشوف ايه اللي ربنا خلقه واللي زيه بقى واحسن منه ربنا بيتولاه ازاي. الحقيقة شوفوا لطف المخلوقات مع بعضها وحنيتها على زويها. شو ده؟ لا حول له ولا قوة، ودول أشبال صغيرين. وده لسه مولود بيبحث عن من يرضعه، وده تائه كده في الطريق ليس له من يرشده. شوفوا كل شيء في هذا الوجود بيبحث عن من يهديه وعن من يعينه وعن من يرشده. شوفوا كل المخلوقات بتنتمي إلى من يتولاها ويحبها ويرعاها، تتحرك بحركته وتأنس بوجودها معه. شوفوا ازاي. يا سلام بقى لو الواحد بيقرب من ربنا وبيطلب منه الولاية ويعني كده ويأنس بقربه، مش عايز اقول زي هذه المخلوقات لما بتأنس بمن يتولاه. شوف حتى الذئاب سبحان الله العظيم، الذئب الصغير، وشوفوا العجل راكب فوق ظهر ابوه ازاي سبحان الله العظيم. شوفوا دي قبلة من عجل العجل، وادي سبحان الله العظيم، وده قاعد مطمن خالص. حتى الأسود طبعا الأسود ليها قلوب، والأفيال كل ده بيبحث عن من يتولى ويحافظ عليه ورعاه. تخيلوا لو إن أم من دول أهملت ابنها، إيه اللي هيحصل؟ يفترس، يموت فورا. كذلك الله سبحانه وتعالى لو تركنا. شوفوا الكوالا ده حيوان ظريف جدا وجميل جدا، بالمناسبة الكوالا ده بيمكس فوق ظهر أمه 3 سنين بهذا الود والحب، وهنجيب حلقة فيها جزء من الكوالا إن شاء الله. شوف كل المخلوقات فيها. تعالوا بقى نشوف الحقيقة طائر جميل جدا. طائر يعني ما بين الحمامة واليمامة كده. شوفوا الطائر ده بيربي أولاده وبيرعاهم، بس فين؟ داخل شلال. يعني سهل ان طائر يرعى أولاده ويروح يطعمهم ويعيشوا بالغذاء اللي هو بيضعه في أفهم. لكن شوفوا قد ايه حفاظته ورعايته. مين اللي ممكن يتخيل ان جوه الشلال ده عيش لعصفور زي ده؟ شوفوا شوفوا ازاي، شوفوا ازاي بيخترق الشلال وبيضحي بنفسه. يعني ممكن الشلال يجرفه او ممكن يحصل له مشكلة. بص ازاي، شوفوا شوفوا ازاي، شوفوا بيدخل جوه الشلال. اه رايح فين؟ حاطط العيش بتاعه جوه الشلال عشان محدش يشوف اولاده ولا حد يأذيهم. ولا قد ايه ربنا حافظ عليك، قد ايه ربنا وضعك في اماكن محدش قدر يوصل لك فيها، حتى بطن امك. قال الله عز وجل قرار مكين ثم جعلناه في قرار مكين. شوفوا ادي العصفور داخل وخارج من الشلال. شوفوا شلال يا اخواني، شلال. ازاي عرف وازاي سبحان الله العظيم ازاي قدر يغامر المغامرة دي؟ وكل ده حبا ودفاعا وولاية لأولاده. تعالوا بقى للمخلوقات قساة القلوب اللي الناس متصورة انها جافة وغليظة القلب وما عندهاش مشاعر. دي فهود، اسرع مخلوق في العالم بيجري على وجه الارض، وطبعا متمكن من الافتراس، ولكن شوفوا قد ايه بيحب اولاده. دي ام من الفهود بترعى اولادها. مرة واحدة شافت ايه؟ شافت اسد، انثى الاسد. انثى الاسد المنظر اللي شافته ده ضيقة، فعايزة تعمل ايه؟ عايزة تفترس الصغار وتفرق جمعه. شوفوا الفهد هتعمل ايه؟ شافت اولادها معرضين لخطر، عارفين هتعمل ايه؟ هتروح تعرض نفسها هي للاسد. الاسد اقوى طبعا، ولكن شوفوا ادي انثى الاسد، شوفوا جريت هتجري. لكن لما هتشوف الفهد انها ان ان ان ان انثى الاسد رايحه لاولادها هترمي نفسها قدام الاسد. شوفوا ازاي، شوفوا راحت له بنفسها. كل ده ليه؟ علشان تدي فرصة لأولادها. شوفوا عشان تدي فرصة لأولادها يهربوا. هم فعلا فهموا الخطة وجريوا. شوفوا جريوا واستخبوا. هتقعد تعمل كده وترمي نفسها قدام الأسد لحد الأسد يتعب. شاف أم بتحب أولادها وبتتولاهم بتحافظ عليهم حتى ممن هو أقوى منها. شوفوا مشيت. شوفوا أنثى الأسد ماشية مقتنعة أنها مش هتقدر تعمل حاجة لصغار أمهم بتحبهم وبتحافظ عليهم. مشيت. لا يضيع حق وراءه مطالب. وشوفوا بقى وادي أنثى الفهد. فهدة قعدت والصغير بقى ارضع يا سيدي واتبسط. خلاص الناس الوحشين مشيوا، وانعم بأمك اللي بتتولاك وبتحبك وبتراعيك. هنا بقى منظر آخر الحقيقة. الدلافين معروف رقتهم وإنهم بيحبوا المرح، والدلافين بيجروا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده مبسوطين. ودول مجموعة من الشباب، يعني مجموعة دلافين في سن الشباب الصغيرين. يعني مرة واحدة هتظهر سفينة هيجروا يتبسطوا ويحبوا هم السفن والناس، ويقعدوا يطلعوا على وش المية ويجروا ويسابقوا السفن. هشوف السفينة اهي او اللانش. وال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الام هتلاحظ ان الابن بدأ يقرب من السفينة، بتكلمه طبعا هو برضو كان بيلعب. لما مرضيش عملت له ايه؟ شوفوا خديته من فوق بزعنفها لحد ما نزلته. شوفوا هي بتضربه دلوقتي عمالت. طب بتضربه ازاي؟ بتحط فمها على جسمه في حتة معينة وتطلع ذبذبات بتوجعه جدا، بعد ما تأدب وعرف ان الله حق وان المسألة مش سايبة لانها خايف عليه وبتحبه سمع الكلام. شوف هي دلوقتي حط ايدها في ايده وبتمسح عليه بتقول له انا لسه بحبك ما تقلقش انا برضو امك تعالى انت حبيبي وبتبدأ تفهمه بالراحة. شوف الولاية شوف توليته من فوق وفضلت معاه لحد ما بعدته عن الخطر وراحت من الزلام عقباه معايا وبعد ما عقبته لاحظت انه زعل راحت حط ايدها في ايده وبدأت تطلع معاه وتتولاه. جميل جدا موقف موقف حلو الحقيقة. الحقيقة احنا معانا اخر موقفين في في في معانا موقفين جمال جدا. يعني شوفوا الاول انا قبل ما نوصل للموقفين الاخرانيين شوفوا الطائر اللي بيدخل جوه الشلال ده وعامل جوه جوف كده هو عامل زي الجحر عامله ازاي ده سبحان الله العظيم ومحدش شايف حاجة. ده بيذكرني وطبعا ولله المثل الاعلى بيذكرني بالغار. شوفوا ان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه تولى النبي عليه الصلاة والسلام وعمل له غار دخل فيه محدش شاف وستره بستره وايده بجنود لم تروها سبحانه وتعالى. ربنا لما بتولى حد بيستر عن اعين الناس امره ان كان خيرا لا يستطيعون ان يضروه معايا. حتى البني ادم لما بيعمل معصية وربنا بيتولاه بيسترها عليه وبيرزقه التوبة بعدها. شوفوا قد ايه الولاية ربنا لما بتولى حد. اللهم اجعلنا من اوليائك الصالحين ومن جندك المخلصين. تعالوا نشوف الموقف اللي جاي ده. احنا معانا فرس النهر يا ترى. شوفوا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن انقاذ الظالمين برضو بظالمين انقاذ المظلوم من يد ظالم بايه بظالم اخر. شوفوا هنا الغزلان عمالة تشرب مرة واحدة طلع التمساح خد واحدة منه. شوفوا مسكها ازاي مش عايز يسيبها ابدا هي مسكينة هتعمل ايه. شوفوا مسكها وعايز عمال ينزلها تحت مش عايزة تنزل وعمالة تقاوم ايه اللي هيحصل. شوفوا ربنا هيسخر ايه فرس النهر. شوفوا بحجمه وضخمته وتقله هيجي يتحرك عشان شوفوا بيجري ازاي وكأنها بنته علشان ينقذ هذه المسكينة. شوفوا ضرب التمساح وخلصها وشوفوا بيساعدها عشان تخرج مرة وادي بيطلعها اهي علشان تطلع برة وبيستنى الحاد ما بيرعيها. شوفوا بيشمها وسبحان الله العظيم وادي فرس النهر قد ايه شوفوا بيطمن على الغزالة بعد ما طلعت برة. معنا بقى منظر اخر الحقيقة غزالة بس غزالة صراحة عجبتني جدا وتشوفوا قد ايه ولاية الام لأولادها بس بطريقة خلفة المعروف خلفة القوانين العادية. الغزال بيجري لكن اول مرة اشوف في حياتي غزال بيلعب بوكس. غزال بيلعب بوكس بوكس جامد كيك بوكسر اللي هو ايدين ورجلين. يعني شافت الصياد بيصطاد ابنها او بينشن عليه على ابنها. شوفوا ايه اللي حصل والصورة ابلغ من اي كلام. ابنها واقف جنبها اهو مرة واحدة شافت واحد بينشن عليه بصوا ازاي اهي عمالة مش هتسيبه انا مش هسيبك ابدا انت ظالم انت عايز تعمل ايه بابني انت بتنشن عليه طب خد كمان وادي كمان يمنى ويسرى ومن فوق ومن تحت وهك وفي الدماغ وفي الرجلين وفي كل انحاء البدن. يعني واحد بيقول طرحته ارضا هي طرحته ارضا وبرا وجوا عملت فيه كل حاجة. شوفوا وبإيديها انا اول مرة اشوف كده سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله العظيم. شوفوا ايه الرشاقة دي وايه بتنافس محمد عليك ليه في ضرب البوكس وفي الرجلين وفي الوجه سبحان الله العظيم. شوفوا قد ايه كم الدفاع عن اولادها سبحان الله العظيم. منظر عجيب جدا. شفتوا المخلوقات لما بتتولى طب ولاية ربنا ده دول بيتولوا الضعفاء والصغار بامكانياتهم يعني دي تولت ابنها بايديها ورجليها وحد تاني تولى اولاده بانه يحاول يخفيهم، فما بال لو ربنا تولاك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر يخرج النفع من قلب الضر والخير من قلب الشر سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما بيقول إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله. الناس ما رزقكش، ربنا هو اللي رزقك، فأنت تحمد الله على رزقه. إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله وذمهم على قدر الله. برضو لما يحصل لك حاجة من الضرر ربنا اللي قدرها، تقعدش تقول فلان وفلان ولولا أنت ما كانش حصل، برضو لا. إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله وذم الناس على قدر الله وجلب الرزق بمعصية الله. من ضعف اليقين أيضا إنك تعصي الله من أجل أن ترزق، وجلب الرزق بمعصية الله، فإن رزق الله عز وجل لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره. لحد هيجيب لك رزق مهما حرصت، ولحد هيدفع عنك رزق أو خير مهما اجتمع عليك الناس. فإن رزق الله عز وجل لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره. وإن الله برحمته جعل الروح أي الفرج، جعل الروح في الرضا واليقين، وجعل الفقر في السخط والقنوط، وجعل الفقر في السخط والقنوط. عشان كده واحد جه لإبراهيم بن أدهم وقال له إن أناسا كادوا لي، يعني بيفعلوا لي كيد، يعني عمالين يكيدوا من ورايا وعمالين يدبروا لي. قال قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ألم تر أن الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا، قال إنهم كثر، ده كتير مش واحد ولا اتنين، ده كتير. فقال له قل حسبي الله ونعم الوكيل، ألم تسمع قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. مش هيمسك سوء، مش هيمسك سوء، سبحان الله العظيم. قال كيف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل كده ازاي؟ قال قل اللهم اكفينيهم بما شئت. يعني انت مش لازم تعرف ممكن ربنا يعمل ايه وفي اي وقت وفي اي مكان، الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. لذلك ان تخلى عنك الناس فالجأ الى الله، وان غلق الناس امامك الابواب فالجأ بباب الله واطرق باب الله، وان منعك الناس ما عندهم فاطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك في قرب الله عز وجل عوض عن كل ضائع، وعطاء لكل محروم، ونصر لكل مظلوم. في قرب الله عز وجل شفاء لكل سقيم، وخصب لكل عقيم، وجبر لكل كسير. في قرب الله عز وجل عوض عن كل شيء، وصدق من قال لكل شيء إذا فارقته عوض. أي حاجة تفارقها تتعوض. إن فارقت الأهل ربنا عوضك عنهم، فارقت أبنائك ربنا عوضك عنهم، فارقتك زوجتك ربنا يعوضك عنها، مالك ضاع ربنا يعوضك عنه. لكل شيء إذا فارقته عوض. طب حد يعوضك عن ربنا؟ حد ينفع يحل محل الله في حياتك؟ لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. واحد تاني قال إذا لم يكن عون من الله للفتى، لو ما كانش عون من الله، عون من الله هو اللي يعينك وهو اللي يرفعك إن كنت في مأزق، ويفرج عنك إن كنت في كرب، لا يمكن يفرج عنك أبدا. إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. لو ما كانش ربنا هو اللي يعينك هتبقى أول حاجة هتجني عليك اجتهادك أنت شخصيا وسعيك، سبحان الله العظيم. وقال آخر ومن كان له من دون الله عدة، اللي بيعتد وبيعتز بغير الله، واللي بياخد من غير بغير الله جاه، وبيبقى عايز فلوس وعايز كثرة، قال: ومن كان له من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. احرصوا عليها، مش هقول لكم هنتكلم عن إيه، ولكن تابعونا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن تكون حلقة من الحلقات النادرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، وأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. أراكم بخير بإذن الله عز وجل في الخميس القادم في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.